الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف عليه رحمة الله: والعامي من الموحدين الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم. العامي من الموحدين يعني لو شخص ما يعرف يقرأ ولا يكتب لكن يعرف أدلة التوحيد، هذا رجل عارف، لكن يعرف أن الذبح لا يجوز لعن الله من الذبح لغير الله، يعرف أن النذر ما يجوز والنذر يطيع الله فليطعه. هذا الصنف من الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب في فلاحة أو في رعي غنم ونحو ذلك يغلب ألف من المشركين كما سيأتي. نعم. ليس المراد العامي الجاهل. نعم، العامي الجاهل ما يعرف التوحيد، هذا عامي جاهل، لكن العامي الموحد اللي يعرف التوحيد ودلته. والمراد بالعامي هنا اللي لا يقرأ مثلا ولا يكتب ومشروع، ليس بطالب علم يطلق على طالب علم، لكن يعرف التوحيد ودلته، هذا عظيم. نعم، وأعظم منه الذي يستمر في طلب العلم. نعم. اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر. نعم، لأن الغالب العامي يحفظ الدليل ويفعل به ولا عنده استنباط عقلي قوي يجادل به أهل الباطل، لكن نفع نفسه ويعرف الدين الصح. نعم. لحجة عقلية وهو نادر يغلب الألف بل الآلاف من علماء هؤلاء المشركين. لا شك يغلب عشيرة كاملة ويغلب قبيلة كاملة وقرية كاملة وبلد كامل. لو قيل له مثلا هذا القبر طريح الفلاني اذبح له، يقول أعوذ بالله، لا فصلي ربك وانحر، ما اذبح إلا لله. فغلبهم بهالنص. نعم، يغلب بألف ألفين يغلب ألفين وألف وقبيلة وأهل الأرض كلهم إذا كان على ذلك الباطل. نعم. لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل. نعم. ومنامات كاذبة. نعم، رأينا أن الولي الفلاني اللي يذهب له ينتفع به، رأيت في المنام كذا، لا ما عندنا القرآن عندنا السنة. نعم. وما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم. نعم. كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يعني من كان متمسك بهذا الدين منصور، الدليل وإن جندنا لهم الغالبون. حتى العامي. نعم، حتى العامي، فالعامي والعالم من جند الله، والله وعد بنصره. نعم. فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله. وإن جندنا فقط، أما أولئك أهل الشرك الباطل لن ننصرهم. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. نعم، الغالبون والمنتصرون، يغلبهم ينتصر عليهم. كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. نعم، يعني النصرة هنا ليست فقط بالجهاد والنفس في القتال، لا، حتى بالعلم. وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر. نعم. وهو يقتضي بعموم الغلب في جميع النواحي. يعني الله وعدهم بأنهم هم الغالبون في كل شيء، في العلم، في الجهاد، في النفقة، في الحجة. نعم. فهو يقتضي بعمومه الغلب في جميع النواحي: الحجة واللسان والسيف والسنان. نعم. والسيف والسنان يغلبون. نعم، الحجة وإيش؟ الحجة واللسان. الحجة واللسان العلم، والثاني الجهاد. نعم. والسيف والسنان يغلبون قبيلهم. قبيلهم يعني عدوهم المقابل لهم. نعم. ولا تظن أنه يرد عليه تسلط أهل الشر في هذا الزمان. يعني كان يقول لك المصنف: لا تحزن ولا تضعف ولا تظن أن أهل الزمان سوف يجيهم شر، سيأتيك منهم شر. لا، ولا إيش؟ ولا. ولا تظن أنه يرد عليه تسلط أهل الشر في هذا الزمان. يعني لا تخشى تسلط العدو عليك في هذا الزمان لأنك تظن أن النصر فقط في هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دائم. نعم. فإنه بسبب إضاعته وإلا دين رب العالمين. يعني إذا قيل كيف الحق أهل الحق أحيان ينهزمون، يقول لضعفهم، ليس لضعف الحق، لضعفهم، لحكمة من الله. هنا أدها وإلا دين رب العالمين قبلها. ولا تظن أنه يرد عليه تسلط أهل الشر في هذا الزمان. يعني كان يقول لك مصنف كيف نجمع بين قول الله وإن جندنا لهم الغالبون وبين ما نراه أن أحيانا أهل التوحيد ينهزمون؟ أقول نعم، هذه آية محكمة، وقد ينهزمون لحكمة عظيمة بسبب قد يكون في تلك اللحظة أهل الحق ضعفوا، وليس معناه أن الحق ضعف، لا، وإنما أهل الحق. نعم. ولا تظن أنه يرد عليه تسلط أهل الشر في هذا الزمان، فإنه بسبب إضاعته وإلا دين رب العالمين محفوظ مؤمن بحفظ من يقوم به. نعم، بحفظ مؤمن محفوظ بمن يقوم به من أهل الإسلام، فوضع كان زي الأمانة، مثل الأمانة عندك لتقوم به، إذا ضعفت عن أداء هذه الأمانة قد يتسلط عليك العدو. نعم. ولا تظن أنه يرد عليه أدلة أهل الباطل بعض الأحيان. نعم. فإنه تمحيض ورفعة وغرور لأهل الباطل. نعم. يعني قد يأتيك الباطل يقول أنا عندي نصوص وعندي، لا تهتم لهذا أبدا، أهل الباطل أعمالهم كسراب بقيعة. وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف، رجل موحد وعابد وزاهد لكن ما عنده أدلة ولا عنده قوة حجة، هذا الخوف عليه من عوام الناس. الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يذب به عن دينه، وهو الحجة والسلاح الأعظم. وهو الحجة والسلاح الأعظم. لم يتعلم أدلة دينه، فهذا مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده. يقتل يعني يخرج من الدين أو يؤسر، يكون عنده شبهات وشهوات حوله. نعم. يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده فيستزلونه عن الطريق السوي. نعم. لما مع سلاح. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي هو السلاح كل السلاح، الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. والله يقول أم أنزلنا عليهم سلطانا، فسمى الله القرآن سلطان قوي عظيم. نعم. قد جاءكم الله نور يزيح كل ظلام. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة كائنة ما كانت إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. يعرف ذلك من يعرفه، ويوفق له من يوفق. مثل ما قال الله، ولا تنكب لا تنكب الحق وأحسن تفسيرا، ولا تنكب بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. دائما القرآن هو الغالب لا شك. نعم. ويجهل ذلك من يجهله، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل، أي بحجة أو شبهة، وهذه نكرة في سياق النفي. نكرة بالسياق النفي، نكرة مثل النفي ولا، فشمل يعني ولا يأتونك بمثل، بأي مثل يأتونك به ما في القرآن أحسن إلا جئناك بالحق. نعم. فشمل جميع ما يؤتى به إلا جئناك به. جميع ما يؤتى به من أهل الباطل، كل ما يأتون بحجة عندنا القرآن هو اللي يدمغها. نعم. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن كفيل برد أي باطل كان، لكن الأفهام تختلف بالقوة والضعف. من كل حجة جوابها في القرآن. طالب العلم قد يستنبطها وقد تخفى عليه، وطالب الآخر العلم يخرجها وتظهر وهكذا. الله يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال سبحانه: ما فرقنا في الكتاب من شيء. نعم. نعم. فيعطى بعض الناس من القوة يقول قد جاءكم من الله نور، فالنور فيه كل شيء سبحان الله. نعم. فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره، ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. انقبه الشيء فيعطى. فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره. يعني قوة الاستنباط والفهم. أيوه. ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. من التوفيق أن السداد في القول والهداية للصواب من الاستنباط. أيوه. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها اللي هي ولا يأتونك بمثل. هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل باطل إلى يوم القيامة. نعم. ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به. قد لا يفهم هذا النص أو أنه ما يعتني في البحث عنه. نعم. وقد التزم بعض العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله. نعم. هذا في الوسطية، يعني لما وضع الوسطية قال: أنا أمهل خصومي 3 سنوات، أن يأتوني بشيء وخالف مما أنا فيه. أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه. وذكر لذلك أمثلة، منها آية لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. من أعطاهم أدلة قالوا: لو تأتوني بدليل يخالف هذا أنا أقضى لكم، أعطوني دليل. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. نعم. بس يعني الآن كل ما سبق من دروس سابقة من كشف شبهات وصول ومقدمة للشبهات، كل مقدمة. الآن غدا إن شاء الله يبدأ يورد شبهة وجوابها. الذي سبق مقدمة وتأسيس وتأصيل لك في علم العقيدة وتقوية لك. من غدا إن شاء الله وأنا أذكر لك الآن بداية الشبهات، أذكر شبهة وجوابها. نعم. والله أعلم.